وهذا يسأل هذه أسئلة الشبكة ميراث الأنبياء. يقول: من ليبيا امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة وخرج اسمها في قرعة الحج، وتسأل هل لا أن تأتي للحج مع أخيها كمحرم لها في سفرها؟ نقول لها لا، تبقى في بيتها ويهيئ الله جل وعلا لها الحج فيما بعد. وهذا سائل من بريطانيا يقول: إن زواجه سيكون يوم 13 من هذا الشهر، 18 من هذا الشهر يعني ذي القعدة، وهو يريد أن يؤخر وليمة زواجه إلى يوم زواج أخته الذي سيكون في 22 يعني بعد 4 أيام من زواجه من هذا الشهر، فهل يجوز له ذلك؟ يجوز، لكن ما يريد أن يقدمه الآن فإنه يجوز له، والسنة فيه أن يكون بعد بنائه، لكن لو أخره يومين جاز لا بأس بذلك. وهذا يقول، يقول من مكة، سائل من مكة يقول: هل من حصل منه ضم بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة يأثم ويلزمه دم؟ إذا كان ما أنزل ما عليه شيء، عليه التوبة، هذا ظاهر السؤال. وهذا يقول من ليبيا: كيف نجمع بين أن الله جل وعلا لا يرضى لنبيه إلا الأفضل، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على كونه لم يحج متمتعا لسوقه الهدي، وهل يحتمل أنه إنما قال لولا أن أسوق لأحللت معكم تطيبا لنفوس الصحابة الذين أبوا أن يتحللوا لكون النبي لم يتحلل فأراد موافقته؟ لا، النبي أخبر عليه الصلاة والسلام بالمانع له، وأخبرهم أن الأفضل هذا أنهم يحلون بعمرة فأحلوا، وبين عليه الصلاة والسلام المانع له. وفي الوقت نفسه كما قلنا قبل قليل، القران يسمى تمتعا من جهة، وهي أنه جمع بين النسكين في سفر واحد، فإذا قيل بأنه تمتع من هذه الناحية فحصل التمتع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لولا أني سقت الهدي لأحللت. هذا كلام في غاية الوضوح والصراحة، دل على أن المانع له إنما هو سوق الهدي، فقال ذلك بيانا لأصحابه أن المانع له هو هذا، وإلا كان فعل مثل ما فعل. فالعلماء كلهم فهموا من ذلك تأسفه عليه الصلاة والسلام على فوات هذا النسك، فدل على أنه هو الأفضل، والله سبحانه وتعالى قد سمى التمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة سماه تمتعا، فقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالعمرة مع الحج في سفرة، سواء حصل فيها التمتع الكامل فهو التمتع، أو حصل فيها التمتع الجزئي وهو تمتعه بالنسكين في سفرة واحدة، فهذا يسمى تمتع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.